ونظرت منى محمقة من النافذة إلى فناء المحطة، وهزت رأسها وتساءلت متشككة: وصلنا؟ إلى أين؟ إلى جاب، انهضي حتى ننزل حقائبنا. وقامت منى وهي تتمطى وتقول في دهشة: غير معقول، إني لم أنم أكثر من بضع دقائق. وأجابتها نادية في غيظ: يا غبية، الساعة الآن 12:30، هيا أنزلي حقيبتك، ليس أمامنا وقت للتمطي والتثاؤب. وكانت الأم قد أخذت تتناول الحقائب وتقذف بها من النافذة إلى أحد الحمالين، وهي تفحص الواقفين على الرصيف وتعبر بعينيها سور المحطة باحثة عن إحدى عربات الأجرة، ولم تكد تقذف بآخر حقيبة حتى لمحت عجوزا أعجف يقف على باب المحطة وقد تدثر بمعطف رث وكبس قبعة رمادية إلى أذنه. وهتفت الأم في فرحة تنادي العجوز: بول، بول! ثم وجهت الحديث إلى ابنتيها مشيرة إلى الرجل: إنه بول، خادم أمي، لا شك أنه ينتظرنا، نادي عليه يا منى. وصحت منى تنادي الرجل، ولكن الأم أسكتتها قائلة: لا فائدة، إن صممه لا شك قد ازداد، انتظري حتى نهبط إليه. واتجه الثلاثة إلى باب القاطرة، وهبطن إلى الرصيف، وهرعت منى إلى العجوز المنكمش في معطفه وصاحت به: بول! والتفت إليها الرجل في دهشة، وعادت منى تصيح به: بول، ألا تعرفني؟ إني منى، ألا تذكرني؟ لقد زرتكم مرة وأنا صغيرة مع أبي وأمي وأختي. وفغر الرجل فا وعلت وجهه أمارة التأثر والفرحة، ومد ذراعيه يضم إليه منى وهو يهتف: أخيرا وصلتن، لقد كبرت جدا، إني لم أعرفك، لقد ظللت أنتظركن منذ أول أمس، وكنت أرقب كل قطار يصل إلى جاب، وأعود إلى سيدتي خائب الرجاء، أين ماما وأختك؟ وأشارت منى إلى أمها وقد وقفت بجوار الحقائب وقالت: إنها هناك تنقد الحمال أجره. حمال؟ وماذا جئت أفعل؟ ما زال عندي ساعدان قويتان، إني أفعل كل شيء في المزرعة. اندفع الرجل إلى الأم صائحة وقد اختلجت شفتاه بالبكاء: مدام لورا! ومدت الأم يدها تشد على يد العجوز قائلة في تأثر: كيف حالكم يا بول؟ كيف حال ماما؟ إنها لا تكاد تسير، منذ عام والروماتيزم يقعدها، ولا تكاد تبل منه إلا بضعة أسابيع في الصيف، ولكن الحادث قد هدها هذا العام، لقد هدنا كلنا يا سيدتي، لقد كنا نحب سيدي فاضل كثيرا، كنا دائما نذكره بالخير. وجذبت منى الرجل من ذراعه بعد أن أحست أنه يوشك أن يقلب المحطة إلى محزنة، وقالت وهي تحمل إحدى الحقائب: هيا يا بول، دع الحديث الآن، لدينا في البيت وقت كاف. وقال الرجل وهو يحمل بقية الحقائب ويتجه إلى الباب: كم فرحنا لمجيئكن، إن سيدتي الكبيرة ظلت تبكي طوال الليل. فسألت الأم وهي تتبع الرجل: من يعيش معها الآن يا بول؟ السيدة جنات، لقد انتقلت للإقامة معنا بعد أن مات زوجها في حادث الطائرة، إنها تقيم معنا معظم العام ولا تتركنا إلا بضعة أشهر في أول الصيف لتذهب إلى أولاد أخيها في غرينوبل. والتفتت منى إلى أمها متسائلة: من تكون جانيت هذه؟ هل رأيتها أنا؟ وأجابت الأم: إنها جاني، ابنة ابن عم أمي، لقد كانت صديقة الصبا وزميلة الدراسة. قطعتها نادية قائلة: جاني التي كنت دائما تحكي لنا عنها والتي أصيب زوجها في حادث الطائرة؟ أجل، إنها هي. وتساءلت منى: وهل ستعيش معنا؟ وأجابت الأم وهي تقف أمام عربة الأجرة وقد نادى بول سائقها: سنرحب بها إذا أرادت البقاء معنا. وقال بول: لقد كانت تخدم السيدة الكبيرة وترعاها، إنها سيدة كريمة لطيفة وقد أحببناها جميعا. وأجابت الأم: وأنا أيضا أحبها. وقالت نادية: لماذا لا تبقى إذن؟ وتساءلت منى: ربما لا يسعنا البيت. وقال بول: إن نصف البيت خال. وركب الثلاثة العربة، وجلس بول بجوار السائق وهو يقول له: إلى بلاش. وانطلقت العربة، وكانت المدينة قد سادها السكون، وبدت طرقاتها خالية لا أثر فيها لحياة، والفندق المجاور للمحطة قد أطفى أنواره، وامتدت يد صاحبته الثمينة لتغلق بابه الخشبي المطل على فناء المحطة. واجتازت العربة الطريق المؤدي إلى الميدان، وكانت أرض الطريق تلمع بمياه الأمطار، وأضواء المصابيح الخافتة تنعكس مرتجفة على الأرض اللامعة، والضباب يلف البيوت والأشجار، وعجل العربة يصدر صفيرا وهو يطوي أرض الطريق. ولم تكد المسافرات الثلاث يحسسن دفء العربة وراحة الجلسة حتى عاودهن استرخاء النوم، وبدأ النعاس يثقل أجفانهن. ولكن الخادم العجوز القابع بجوار السائق لم يكن قد انتهى بعد من إفراغ كل ما بصدره من ترحيب، فعاد يطرد النوم عن أعينهن بقوله: ستملأن علينا البيت لشد ما أصبحت السيدة الكبيرة تضيق بالوحدة، إن أعصابها باتت متوترة وباتت تفزع من كل شيء. تركته الأم يثرثر وأغمضت منى عينيها، وأسندت نادية رأسها على ظهر المقعد وشردت ببصرها في استرخاء من نافذة العربة. واستمر العجوز في ثرثرته قائلا: إن السيدة جانيت كانت تريد أن تأتي لتنتظركن، ولكنها أصيبت أول أمس بنزلة برد جعلتها لا تقوى على الخروج. لقد أعادت لكن حجرتين في الطابق العلوي، وهي تنام مع السيدة الكبيرة في الطابق السفلي مكان حجرة الأكل القديمة، لأنها لا تقوى على صعود السلم، والشمس تسطع في الحجرة وقد تشفيها من الروماتيزم. ولم يجد أحد من الثلاثة القدرة على أن يتتبع أنباء الروماتيزم، ولم يجدن ضرورة لتتبع حديث الرجل ما دام كل حديثه أخبار لا تتطلب ردة. ولكن الرجل بدا له أن يشركهن في الحديث، فتساءل قائلا: هل تعجبكن الحجرتان المطلتان على الحديقة، أم تفضلن الحجرة المطلة على الفناء الخلفي؟ ولم تكلف منى نفسها مشقة الرد، فقد استغرقت في سباتها. ولم تحاول نادية الرد، لأنها لم تكن تذكر فارقا بين الحجرات الثلاث. كل ما كانت تذكره هو المنظر العام للبيت، بسقفه الأحمر الشديد الانحدار، ومدخنته الخارجة من السقف، وحجرتها ذات الشرفة التي تتسلل إليها فروع التفاح الأحمر، ودجاج يملأ البيت، وكرنبات ضخمة تملأ الحديقة. وكان على الأم أن تجيب على ثرثرة العجوز، فطردت عنها النوم وأجابت قائلة: سنرى كل ذلك عندما نصل وعندما يأتي النهار. ودارت العربة في الطريق الرئيسي الذي قامت الحوانيت المغلقة على جوانبه، ثم أخذت تصعد في طريق جانبي متجه إلى أعلى الجبل بعد أن عبرت شريط سكة الحديد. وأخذ الطريق يزداد ارتفاعا، والدور تختفي من جوانبه، وقلت المصابيح المنعكسة عليه. وقالت الأم: لا أظن أن هناك فارقا بين الحجرتين. وأجاب العجوز في ثقة: بل هناك فارق كبير، إن الشمس لا تقرب واجهة البيت، وإن الحجرة. وقطعته الأم قائلة: عندما نصل سنلتقي ما نريد. وكانت العربة تقطع الطريق، وقد ازداد تكاثف الظلمات، وتثاقل الضباب، وخفت سرعة العربة. وأخذ بول يرشد السائق بقوله: إلزم يمينك ولف يمينا بعد هذه الشجرة، حذار من حفرة على جانب الطريق بعد الشجرة. وبعد فترة وجيزة صاح بول: هناك، هدئ وإلزم يمينك، ثم قف أمام هذه البوابة الخشبية. أجل هنا. ووقف السائق، وقفز العجوز من جواره صائحة: تفضل، أنسيتن البيت؟ هيا بنا. وصاح السائق: هيا أنزل مع الحقائب. ودفع بول البوابة فأحدثت مفاصلها صريرة، سمع على أثره نباح من الداخل. وقال بول وهو يفرك يديه: إنه بيتر العجوز، هل تذكرنا؟ ولم يجيبه أحد، فقد كان الثلاثة يرزحن تحت وطأة النعاس، ولفحهن السقيع، ولسعتهن رطوبة الضباب، فانكمشن في ثيابهن وهن يسرن بخطوات متعثرة نحو بوابة البيت. وكانت مياه المطر قد أغرقت الأرض، وأحس الثلاثة بزلق الطريق تحت أقدامهن. واندفع بول أمامهن يشق طريقه في وحل الحديقة، وقبل أن يطرق الباب الخشبي أضيء النور، وسمع صوت يصيح من الداخل: من؟ وصاح بول: افتحي يا سيدتي، لقد وصلنا. وفتح الباب، وبدأ في الضوء شبح امرأة متوسطة العمر تهتف في انفعال وتأثر: لورا، أهلا وسهلا، تفضلي. ودلفت الأم من الباب وهي تضم المرأة في شوق قائلة: كيف حالك يا جاني؟ كيف حالك أنت؟ لقد تأثرنا من أجلك. وأنا أيضا. أين ماما؟ إنها تنتظركن في الداخل. وعلى صوت الجدة يصيح هاتفا: لورا حبيبتي تعالي، أين ابنتاك؟ وأقبلت الأم وابنتاها على الجدة المضطجعة في فراشها، وأخذت الجدة تضمهن إلى صدرها، ودموعها تنحدر على أخاديد وجهها وهي تنشج باكية. وأخذت الجدة تتحسس وجه الأم في حنان قائلة: أخيرا أراك يا لورا، كنت أود أن أراكم جميعا في خير وسعادة، ولكن الله أراد أن أضمكن إلي في مصابكم. وقالت جنيت وهي تجد الإرهاق والجهد قد أخذ منهن ما أخذه: أظنكن في حاجة إلى العشاء، إني أستطيع بسرعة أن أعده لكن. وقالت الأم: أنا لا أريد شيئا. وقالت نادية: ولا أنا، لقد تناولنا طعاما خفيفا في القطار. وقالت منى: وأنا لا أريد شيئا إلا أن ألقي بنفسي على أقرب فراش وأنام مدة أسبوع. وصعد الثلاثة إلى حجراتهن، وبعد برهة كانت كل منهن قد رقدت في فراشها. وجذبت نادية الأغطية على رأسها وأخرجت أنفها من تحت البطانية، وقبل أن تغمض عينيها تذكرت نومها في القاهرة، وتذكرت الشرفة التي يتسلقها الياسمين في منشية البكري والنادي وتكعيبات الجهنمية وأرض الكروكي الخضراء المنبسطة والشبح الطويل القامة العريض المنكبين، وأحست ببعد الشقة ونأي المزار، وأحست باليأس الجاثم يكاد يخنقها، ولم تستطع أن توقف عبرتين إنسابتا على الوسادة، ثم استغرقت في سباتها. هاوية. استيقظت نادية لتستقبل أول صباح في جاب، وكانت السحب قد انقشعت والشمس قد أشرقت وترمت على الأسقف الحمر المنحدر المبتلة ببقايا المطر. ووقفت نادية وراء زجاج الشرفة ترقب من مربعاته القمم الشاهقة التي ترامت في الأفق، وقد غطى هاماتها بياض يكاد يختلط ببياض السحب، وانحدرت سفوحها الخضر التي تكدست فيها الأشجار حتى حافت الوادي، وبدت المزارع منبسطة حول الدار، وقد تناثرت فيها أشجار الفاكهة تتخللها قطاعات من الكرنب والبنجر وغيرها من الخضر. وعلى مقربة من الدار بدت حظيرة المواشي والدواجن، وقد تعالت أصواتها وأخذت تتواثب في خفة ونشاط. وأحست نادية بالحياة تدب من حولها، وسار إلى نفسها شعور بالنشاط، وتمنت لو انطلقت تعد إلى المزارع وتتسلق الجبال. ولم يطل بها التفكير حتى سمعت منى تهتف بها وقد أقبلت من حجرتها المجاورة: هيا بنا. إلى أين؟ نصعد الجبل. الآن؟ ولم لا؟ غير معقول، يجب أن نجلس مع جدتنا ونرتب حجرتنا، ليس من الذوق أن نترك البيت من أول لحظة. سنجلس مع جدتنا قليلا ثم نستأذن منها، ولست أجد حجرتنا تحتاج إلى ترتيب، إنها على خير ما يرام. من الذوق أن نبقى اليوم في البيت، والوقت أمامنا طويل نتسلق فيه الجبل كما نشاء. لن يكون الجو صحوا كما هو اليوم، هيا بنا. وتعالى صوت الأم من الدور السفلي يصيح: نادية، منى، ألم تهبطان لتناول الإفطار؟ وأجابت منى: حالا يا ماما. هيا يا نادية، ارتدي بنطلونك والحقي بي. وهبطت منى السلم الخشبي لتجد المنضدة العتيقة قد صفت عليها فناجين الشاي، وبجوار كل فنجان سلطانية كبيرة مليئة باللبن وصحاف الجبن والبيض والأرغفة الطويلة البيض قد توسطت المائدة. وسألت الأم منى: أين نادية؟ ستبدل ملابسها وتهبط حالا، إننا سنذهب لنصعد الجبل. وتساءلت الأم في دهشة: جبل؟ أجل يا ماما، ماذا في ذلك؟ ألا تستريحان من عناء السفر؟ أنا شخصيا قد استرحت تماما، أما إذا كانت نادية تريد الراحة فلتسترح. بل أنت التي يجب أن تستريحي. وصمتت برهة وبدا عليها التفكير، ثم قالت محذرة: اسمعي يا منى، لا أريد هنا مناكفة، لا أريد وجع قلب، إني أحذرك الشقاوة، فأنت لا تتحملين الإجهاد، ولست أرى معنى أبدا لصعود الجبل الآن، ونحن لم نلتقط أنفاسنا من السفر بعد. وأجابت منى محتجة: إنك لم تأتي بنا إلى هنا لتخزنينا، وأنا لا أشعر بأي إجهاد، كنت أصعد الجبل بسهولة وأنا طفلة صغيرة، ولم يكن شيئا مجهدا أو مخيفا، فلماذا لا أصعده الآن؟ يا منى يا حبيبتي، إنك لم تكوني مريضة. وأنا لست مريضة الآن. أجل، ولكن أخشى أن تنتكسي من الإجهاد. اقتربت منى من أمها ومدت يدها تعانقها في عطف قائلة: يا ماما، كفي عن هذه الوساوس، إني أنشط وأقوى من أي واحدة منكن، وأنا أشد تحملا للتعب، فلماذا تزعجين نفسك بي؟ وكانت نادية قد بدت في أعلى السلم وأخذت تهبط مرتدي البنطلون والسويتر، وقد شدت الإشارب حول وجهها. وقالت منى وهي تشير إلى الإشارب: أتنوين الاستمرار على ارتداء الإشارب هنا أيضا؟ وأجابت نادية: وماذا يضايقك منه؟ إنه يضايقك أنت. لقد تعودت عليه. يجب أن تتعودي على خلعه، إنها فرصة لأن تخلصي نفسك من خناقك. إني لا أريد أن أضايق الناس بمنظري. وتدخلت الأم قائلة: ليس بك ما ينفر الناس يا نادية، وسيتعودون عليك كما أنت. وبدا الضيق على نادية وأحمر وجهها، وأجابت: لماذا لا تتركونني أفعل ما أحب؟ أنا لا أتدخل أبدا في شؤون أحد. وأجابت الأم في رفق: لا تتضايقي يا حبيبتي، افعلي ما تشائين وارتدي ما يحلو لك. وجذبت منى مقعدا وهمت بأن تجلس أمام المائدة عندما تدخلت الأم قائلة: ألن تحييا جدتكما؟ وسار الثلاثة إلى حجرة الجدة، وكانت العجوز قد جلست بهيكلها الضامر على مقعد، ومدت ساقيها على بعض الوسائد، وبدت عيناها غائرتين وجلدها معروقة، وقد أحاطت كتفيها بشال من الصوف الأسود، وعلت شفتيها ابتسامة رقيقة وهي تبصر الأم وابنتيها مقبلات عليها، وقالت وهي تضم الفتاتين إليها ضاحكة: أهلا بحفيدتي المصريتين، لشد ما أوحشني بعدكما، لقد كدت أيأس من رؤيتكما، من كان يصدق أني سأنجب نسلا من أبناء الفراعنة، كنت أريد أن تكون إحداكما شبيهة بكليوباترا. وأجابت منى متسائلة: شكلا أم موضوعا؟ وضحكت الجدة قائلة: شكلا فقط، فأنا أتمنى لكم عمرا طويلا وحياة سعيدة. وقالت منى مستغلة الفرصة: إذن هل تسمحين لنا أن نبدأ حياتنا السعيدة بصعود الجبل؟ وضحكت الجدة قائلة: يا منى، لقد سمعت مناقشتك مع أمك، هل يسعدك حقا صعود الجبل؟ جدا، سأصعد حتى شاطئ البحيرة، إني ما زلت أذكرها وأذكر البيت المقام على حافتها، كان به إسطبل للخيول، وكان به شجرة تفاح كبيرة، وكان به فتاة جميلة تركب الحصان. وهزت الجدة رأسها وبدا عليها الشرود وهي تقول: أجل، كان به، كان وكان، ولكن لم يعد به الآن سوى قفر وخراب. الفتاة الجميلة جمح بها الحصان ذات مرة فأوقعها من حافة الجرف المستند عليه البيت فسقطت في الهاوية، وهاجر من في البيت وقضى من قضى، ولم يبق فيه سوى رب البيت الذي هبط إلينا في النهاية ليقطن بجوارنا، يشيد مدرسة لليتامى يقضي بها بقية عمره، إنه رجل طيب يزورنا بين آونة وأخرى. وكانت نادية تنصت إلى حديث الجدة، وقد شرد ذهنها في البيت الأنيق على حافة البحيرة، والفارس الجميل على ظهر الحصان، ثم الحصان يجمح بها إلى حافة الجرف ويلقي بها إلى أعماق الهاوية. واردفت الجدة تقول وهي تتناول كوب اللبن من جنات: أظنه سيزورنا اليوم، وستسره رؤيتكن كثيرة، طالما حدثته عن صغيرتي المصريتين، أليس كذلك يا جنات؟ أظن موعد زيارته اليوم. وتساءلت جنات: من؟ مسيو رينو. أجل، لقد لقيته أمس في الميدان أمام المكتبة وسأل عنك وأنبأني أنه سيزورنا اليوم. وذا القلق على وجه منى كانما خشيت أن يحكم عليها بانتظار الرجل، ومدت يدها تجذب نادية من ذراعها قائلة: هيا يا نادية نتناول الإفطار حتى نذهب إلى الجبل. وغادرت الفتاتان حجرة الجدة إلى حجرة المائدة، واتخذت كل منهما مجلسها على مقعدين متجاورين، وجلست الأم وجنيت على المقعدين المواجهين، وأقبل بول يحمل وعاء مليئا باللبن، وألقى عليهن تحية الصباح متهلل الأسارير ضاحك الوجه. تتبعه امرأة بدينة قد أمسكت بيديها دجاجتين وقدمها لهن قائلة: ابنتي ماري، لقد أتت للترحيب بكن وأصرت على أن تذبح لكن أكبر دجاجتين لديها، وستبقى لطهوهما، وقد أبدت استعدادها لكي تقوم لكن بأعمال الطهو إذا كنتن في حاجة إليها. وأجابت الأم: أهلا يا ماري، لماذا كل هذا التعب؟ إننا نرحب بوجودك معنا دائما، ويسرني أن تعاود الطهو لنا. إذا كنت لم تنسى صنع الفطائر التي كنت تصنعينها فيما مضى. وضحكت المرأة السمينة حتى اهتزت أطرافها وأجابت: بل تعلمت أشياء خيرا منها. انتهينا إذن، سنذوقها اليوم. وزردت منى إفطارها بسرعة وشربت اللبن، ثم نظرت إلى نادية تستحيثها وهي تنهض عن المائدة، ولم يطل الأمر بنادية حتى تبعتها إلى الحديقة. ونظرت نادية إلى زهور القرنفل الحمر النابتة في أحد الأحواض، وهتفت في إعجاب قائلة: انتظري يا منى حتى نقطف بعض القرنفل ونضعه في الزهريات. يا نادية، كيف تلكؤة؟ هيا بنا قبل أن يأتي ميسيو رينو، ونضطر إلى أن نقضي الصباح في تحياته. أتستطيعين مقاومة إغراء هذه القرنفلات؟ وأقاوم أباها. هيا بنا وكفى شعرية سخيفة، إن القرنفلات لن تطير. اسمع يا منى، لقد خرجنا للتنزه وليس للسباق في الجبل، فدعينا نتمتع. وقطفت نادية إحدى السهور ورفعتها إلى أنفها في نشوة وإعجاب قائلة: هائلة، يجب أن نرفع هذه الزهور الصناعية التي كدسوها في الزهريات وتراكمت على أوراقها الأتربة. عندما نعود افعلي كل هذا. أجل أجل، سأفعل وسأغير كل نظام البيت. سأرفع هذه الستائر العذيقة التي تملأ البيت كآبة ووحشة. وأجابت منى وهي تعبر البوابة الخشبية: إنها تناسب كل ما في البيت. لا تنسي أنه بيت جدتنا، وهو بستائره وأثاثه الثقيل وزهوره الورقية المكدسة في الزهريات مناسب جدا لها. ولكن يجب أن نغير كل هذا. لا يهمني كثيرا، إننا لن نعيش فيه إلى الأبد، إننا سنعود إلى مصر. وهزت نادية رأسها في شك وأجابت: من يدري؟ عن نفسي أنا أدري، في الصيف القادم سأكون في مصر مع عصام، سيكون لي بيت وعربة وأشياء أخرى كثيرة. ومدت نادية يدها تحكم رباط الإشارب حول عنقها وأجابت وقد شرد فكرها: إن شاء الله. وأنت أيضا ستعودين؟ وعادت نادية تهز رأسها وهي تجيب في صوت خافت: لا أظن، إن من الخير أن أوطن النفس على العيش هنا، ولا أظن المسألة ستكون بمثل ما توقعت من مشاقة. وعبرت الفتاتان حقل الكرومب الذي تكدست فيه الكرومبات الرمادية الخضر، وقد تلألأت حبات المطر والندى على سطحها المنتفخ، ووصلتا إلى الطريق، ونظرت نادية إلى المرتقى المتجه إلى الجبل، وتساءلت: أتظنيننا سنعرف الطريق إلى البحيرة؟ سنظل صاعدين إلى أعلى حتى نصل. ألا تخشين أن نضل؟ إذا ضللنا نعود، ولا أظننا نضل الطريق إلى البيت. وبدأت الفتاتان في الصعود سائرتين على الطريق، وكان الانحدار يسيرا في أول الأمر، ولكنه أخذ يزداد كلما ابتعدتا عن السهل، وأخذت الأشجار تتكاثف حولهما، والمياه تنحدر من أخاديد السفح متخذ طريقها بين الحصى والطمي والصخر، تسير تارة في هدوء ثم تنحدر تارة أخرى في عنف وصخب، وفي هدوئها وصخبها تملأ النفس إحساسا بالحياة والندرة والأمل. وطال بهما السير والطريق لا ينتهي، وكلما أحست إحداهما بطول الطريق وتعجلت الوصول رفعت بصرها إلى أعلى، فإذا بالقمة ما زالت بعيدة بعيدة. وأخذ الطريق ينحني يمنة ثم يسرى متبعا المسلك السهل متجنبا الانحدار الحاد. ونظرت منى إلى الطريق في ضيق وهتفت بنادية: اسمعي يا نادية، إذا اتبعنا هذا الطريق المزعج الملتوي فلن نصل في يومنا. ماذا تريدين إذن؟ هيا نشق طريقنا إلى أعلى بين الأشجار والصخور، إننا سنوافر نصف المسافة. ولكن الصعود سيكون مرهقا. لا تكوني كالعجائز، إنك تخشين من كل شيء. يا منى، أنا لا أخشى على نفسي ولكن أخشى عليك. اسمعي، إياك أن تكرري ما قالته أمك اليوم، لقد ضقت بهذه الوساوس، إنكما أنتما اللتان ستجلبان إلي المرض. إني أسلم من أية واحدة منكما وسأريك كيف أستطيع تسلق الجبل. قفزت منى من الطريق الرئيسي المتجه يمينا وصعدت من حافته إلى أعلى الجبل، ولم تملك نادية إلا أن تتبعها صائحة: أيتها العنيدة الغبية! واندفعت الفتاتان بين الأشجار المتكاثفة تشقان طريقهما إلى أعلى الصخور بين الحصى والأعشاب وخرير المياه يفد إلى مسامعهما في شدو جميل. ونظرت منى إلى أعلى ثم هتفت بنادية: انظري، لقد وصلنا. ونظرت منى فإذا بقمة أحد أبراج البيت قد بدت في أعلى السفح، واندفعت منى تعدو ووراءها نادية تصيح بها: لقد قطعت أنفاسي. اجري يا مقطوعة النفس، تقولون عني مريضة؟ إني أستطيع أن أتسلق 10 جبال. وأخيرا وصلت الفتاتان إلى قمة الجبل. ووقفت نادية تنظر إلى الأفق البعيد، فإذا بقمم أخرى ما زالت تتعالى في الأفق بتيجانها البيض الثلجية، وإذا بهما ما زالتا تبدوان كأنهما في بطن الوادي. وقالت منى وهي تهز رأسها في عزم: في يوم من الأيام سأصل إلى هذه القمة العالية. وضحكت نادية قائلة: أنا شخصيا لن أحاول الوصول إليها عن طريق الأرض، فإن الهبوط إليها من السماء أسهل كثيرا. وأجابت منى: وهل تظنينهم يسمحون لنا بالهبوط إليها بعد أن أمسكوا بخناقنا في السماء؟ أسهل علي أن أصعد منها إلى السماء من أن أهبط من السماء إليها. وضحكت نادية وأجابت: على أي حال، دعينا الآن منها ومن السماء، يكفينا ما وصلنا إليه، هيا بنا إلى شاطئ البحيرة. وسارت الفتاتان بين الأشجار المتكاثفة وعبرتا قنطرة خشبية قائمة فوق مجرى تنحدر منه المياه، وتكثفت حوله الأعشاب والشجيرات، وبعد برهة بدا لهما سطح البحيرة يلمع في ضوء الشمس. وأخذ الجزء البادي من قمة البرج يزداد رويدا رويدا، حتى بدا البيت المقام على شاطئ البحيرة كاملة بأبراجه القائمة في أركانه الأربعة وسقفه الضخم الشديد الانحدار الذي علت شقفاته الحم خضرة الطحالب، ونوافذه الصغيرة التي عصفت الريح بضلفاته وهشمت زجاجها الملون، وشرفاته الخشبية التي سقطت قوائمها، وبابه الحديدي الذي تراكمت الأتربة على حافتيه وتشابكت الأعشاب والحشائش على درجاته الحجرية، وبدا السور المحيط بالبيت حائل اللون محطم الدعائم، واسطبل الخيول المقام في طرف الحديقة قد انفصل بابه وسقط سقفه. وفي البحيرة بدا خيال البيت الخالي يهتز ويرتجف كلما هبت نسمة على سطح البحيرة. ووقفت نادية ترقب البيت في صمت، وقد علت وجهها علامات الأسى، وذكر البيت تطوف بذهنها كأنها صورة في حلم بفارسته الجميلة على صهوة جوادها، والحياة تملأ رحاب البيت. ودارت نادية حول السور وانتهت إلى الجانب الآخر من البيت المطل على الجرف، وبدا الوادي ممتدا أسفله، والبيوت كالدمى، والأشجار كالحشائش، والمزارع مقسمة في خطوط مستقيمة كأنها رقع الشطرنج. اقتربت نادية من حافة الجرف وقد بدا شديد الانحدار، وتراءت في أسفله على حافة السطح بقع بيض قد انتظمت في خطوط متوازية استطاعت أن تميز فيها مقابر البلدة. ومرة أخرى طافت بذهنها الفارسة الأنيقة يلقي بها الجواد من قمة الجرف لتهوي إلى قاع الهوية حيث البقع البيض المنتظمة في الخطوط. تملكتها رجفة وأصابها غثيان، وتراجعت لتتكئ على حافة كوخ خشبي وراء البيت، وسمعت صوت منى يهتف بها: نادية، أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ ورجع الصدى بصوت منى، وازدادت الرجفة بنادية وهي تهتف مجيبة منى لتسمع صوتها يردده الصدى. وأسرعت تاركة المكان وهي تحس كأن شيئا خفيا يجذبها نحو الهاوية. أربعة وعشرون. حفيف ونغم. عادت نادية ومنى من رحلتهما الأولى إلى الجبل قبيل الظهر لتجدا الضيف المنتظر صاحب الدار الخربة الذي هبط من الجبل لينشئ معهد الأيتام قد أقبل على الدار. وكان الرجل قد جلس على مقعد مواجه للجدة، وقد بدا ضئيل الجسد، محني الظهر، سمح الوجه، رقيق الملامح. ولم تكد تقبل الفتاتان على الجدة حتى هتف الضحكة: ها هما قد أقبلتا حفيدتاي المصريتان، ليست بهما ملامح الفراعنة ولكنهما مصريتان لحما ودما. ونهض مسيور نول يلقى الفتاتين مرحبا وهو يقول: إنهما تبدوان فرنسيتين أصيلتين، لقد ورثتا شكل جدتهما. وأجابت الجدة ضاحكة: الشكل فقط، فهما شديدتا التعلق بمصريتهما. وعاد العجوز إلى مقعده وهو يقول: أرجو أن تطيب لهما الإقامة بيننا. وجابت منى: إن جاب جميلة، لقد صعدنا الآن إلى الجبل وطفنا حول البحيرة. وقال العجوز: لعلها أعجبتكما، قد مضى بي وقت طويل لم أصعد إلى هناك. وخيمت على الرجل سحابة حزن، ثم أردف قائلا: إني لم أعد أطيق منظر البيت بعد الحادث، وفوق ذلك فإني لا أكاد أجد فسحة من وقتي، فهؤلاء الصغار قد استولوا على كل دقيقة منه، إن مشكلاتهم لا تنتهي. وردت الجدة قائلة: أنت تنهك نفسك كثيرا يا رينو، لم تعد سنك تحتمل كل هذا الجهد. ثم وجهت الحديث إلى الفتاتين متسائلة: ما رأيكما في أن تعملا مع مسيور رينو في المعهد؟ إنه في الواقع يحتاج إلى مزيد من المدرسات، لقد عرضت عليه أمكما معاونته، ولكني قلت لها إنها لم تعد صغيرة، وإن واحدة منكما قد تكون أقدر منها على حمل متاعب الصبية. ما رأيك يا نادية؟ وتساءلت منى في دهشة: ولماذا نادية؟ ولست أنا؟ وردت الجدة: لقد قالت أمك إن نادية أكثر جلدة، وإنها ترغب فعلا في العمل. هذه إحدى تشنيعات أمي، لن يعمل مع مسيو رينو سواي. وضحك العجوز وربت كتف منى قائلة: ستعملان أنتما الاثنتان، إني في حاجة إليكما معا، واحدة تعاونني في المكتب والأخرى تعمل في أحد الفصول. وأجابت منى: سأعمل أنا في أحد الفصول، إني أحب مناكفة الصغار. وسأل رينو نادية قائلة: وأنت تعملين معي في المكتب؟ وأجابت نادية: سأعمل في أي شيء تريد. سأضع لك مكتبا في الغرفة الصغيرة التي تطل على المحطة، وستتعاونين مع مدام كلود في كل أعمال المكتب. الواقع أني قد أثقلت عليها بالعمل، وقد آن الأوان لكي تأخذ بعض الراحة. وبدت الأم تقبل من القاعة، فقالت لها الجدة: لورا، لقد وظفت لك الصغيرتين كلتيهما، إن رينو رحب باستخدامهما في معهده. الاثنتين؟ وجب رينو: أجل الاثنتين، إني في حاجة إليهما. ولكن منى قالت إنها... وقطعتها منى قائلة: لم أقل شيئا، إني سأعمل مع مسيو رينو، إني لا أريدك أن تجهدي نفسك. وأجابت منى متحدية: أرأيتم؟ إنها هي التي تريدني ألا أجهد نفسي، إنها تأبى إلا أن تتهمني بالمرض، وإني سليمة كالجن، لقد سبقت نادية في صعود الجبل. وصمتت الأم برها، ثم قالت موجهة الحديث إلى مسيو رينو: إذا كنت مصيرا على العمل فأرجو ألا يكون عملها مجهدا، لو أمكن أن توكل إليها عملا مكتبيا. وهز رينو كتفه قائلة: لقد حاولت، ولكنها تصر على أن تعمل مع الصبية. وقالت منى محتجة: ليس العمل مع التلاميذ بالأمر الشاق، إني أعرف كيف أتعامل معهم. وتدخلت الجدة قائلة: دعيها يا لورا تعمل ما تريد، إنها أدرى بنفسها، لا تخشي عليها. وأقبلت جنيت من المطبخ تقول: الغداء جاهز، هل أعد المائدة؟ وأجابت منى: إني أكاد أموت جوعا. وردت الأم: من فرطي ما عدوتي، هذه آخر مرة تصعدين الجبل على قدميك. كيف أصعده إذن؟ على يدي وقدمي؟ تصعدين في عربة. ومن أين لي العربة؟ فقال ميسيو رينو: عربتي تحت أمركما. ولكن قيمة الرحلة في الصعود على القدمين، في تسلق الجبل. ما فائدة الرحلة إذا كانت العربة تحملني إلى أعلى الجبل في بضع دقائق؟ تدخلت الجدة قائلة: ليس هذا وقته، انهضوا للغداء. قلت لك لا تدققي معها يا لورا، دعيها تفعل ما تشاء، وعندما تتعب ستضطر إلى الرجوع. لقد كنت مثلها من قبل، لقد حافيت قدماي من صعود الجبل، وعندما كلت ساقاي وأجهدني الزمن لم أجد بدا من الرقاد في سكينة وهدوء. ونظرت الجدة إلى رينو وتساءلت: أليس كذلك يا رينو؟ أتذكر أيام صبانا؟ وهز الرجل رأسه وأجاب: كانت أياما جميلة، كنت أرى الشجر أكثر ازدهارا، ومياه الشلال أكثر صفاء، وقمم الجبال أنصع بياضة. وقبلت جانيت مرة أخرى تدعوهم إلى المائدة وسألت قائلة: أأحضر إليك الطعام الآن؟ وهزت العجوز رأسها وقالت: بل ساعديني على الجلوس إلى المائدة، إني أريد أن أجلس اليوم بينكم، أريد أن أحس بأحفادي من حولي بعد طول الوحدة. وانتقل الجميع إلى المائدة، وقد اتكأت الجدة على كتفي الأم وجانيت، واتخذت مكانها في صدر المائدة، وقد بدا على وجهها الجذل والحيوية وهي تقول: جميل أن يحس الإنسان بالأحباء من حوله، إننا لا نحس بقيمة أحبائنا إلا بعد أن تقعدنا الحياة ونعجز عن ملاحقتها، ونرى ركبها يمر بنا ليخلفنا في فراغ ووحشة، ونتوق إلى أن يتمهل البعض من حولنا ليمنحون في قعدتنا العاجزة بعض الأنس وبعض الحنان. وقالت جانيت: تلك هي الأسرة، فائدة أن يكون للإنسان أبناء وأحفاد يتمهلون معه في قعدته لكي يمنحوه محبتهم وحنانهم ويزيدون له ثمن وجودهم في الحياة. وهز رينو رأسه وطافت به موجة حزن وهو يقول في صوت خافت: وعندما نفقد هؤلاء الأحباء الذين يتمهلون معنا لكي يمنحون عطفهم ومحبتهم، نضطر نحن إلى أن نترك قعدتنا العاجزة ونعد وراء المحبة والحنان، نضطر نحن إلى أن نجري للحاق بالركب حتى لا تقتلنا الوحدة ويزهق أنفاسنا الفراغ. وأحست نادية بآلام العجوز، وطافت بذهنها الفارسة الجميلة على ظهر حصانها، والهاوية الفاغرة فاها، والبيت الموحش الخرب، تقرع الريح أبوابه وتصفر الوحشة بين جدرانه، وتمنت لو استطاعت أن تتمهل لتملأ عليه وحشته وتمنحه العطف الذي يرجوه والحنان الذي يفتقده. وانتهى الغداء، ومر اليوم والجميع منهمكون في العمل بالدار أو التجول في الحديقة. وفي صبيحة اليوم التالي كانت نادية ومنى تهبطان المنحدر الموصل من الضاحية إلى البلدة في طريقهما إلى المدرسة ليلتقيا بميسيو رينو حيث عملهما بالمدرسة. ولم تكن المسافة بالقصيرة، ولكن برودة الصباح حببت إليهما المسير، وكانت كل منهما قد تدثرت بمعطفها ودست كفيها في جيبيه وأخذت تحث الخطى هابطة من المنحدر. وكانت منى قد ارتدت على رأسها طرطورا من الصوف الأخضر قد كبسته حتى غطى أذنيها، وكانت نادية قد أحاطت رأسها بإشارب من الصوف ربطته حسب عادتها حول عنقها، ورفعت ياقة المعطف حتى غطت الجزء الباقي من العنق. وبدا وضع الإشارب حول رأس نادية طبيعية، ولم يبدو هناك فارق ظاهر بين طريقة تغطية رأسها وعنقها والطريقة التي فعلتها منى بالطرطور الصوفي. ووصلت الفتاتان إلى بيوت القائمة على المنحدر والتي تحدد مدخل البلدة من ناحية الضاحية، واستمرتا في الانحدار إلى الطريق العمومي حتى عبرتا شريط سكة الحديد. وهمت نادية بالاتجاه يسرة في الطريق المجاور لسكة الحديد والذي تقوم المدرسة على جانبه، ولكن منى جذبتها من ذراعها قائلة: هيا بنا ندخل من الشارع الرئيسي. لما؟ لأن هذا الطريق فارغ مهجور، ليس به ناس ولا حوانيت. وماذا تريدين من الناس والحوانيت؟ نتفرج، نشاهد البلدة وأهلها، نرى واجهات المحلات. هيا يا منى، ليس هناك وقت. وقت؟ ليس عندنا هنا أكثر من الوقت. والمدرسة؟ لتنتظر. ماذا تظنينها؟ بضعة يتامى يلهون مع العجوز والعم كلود. إنها مدرسة يا منى، وأنت لديك فصل وأنا لدي مكتب. هوني عليك يا نادية، هوني. ماذا تظنينهم كانوا فاعلين بدوننا؟ هيا نشاهد الفاتنات ونتفرج على الناس، دعينا نتمتع بصباحنا. ونظرت نادية إلى الساعة وأجابت: اسمعي، الساعة الآن 8:15 وموعدنا 8:30، لن أسمح لك بالتلكؤ أكثر من ربع ساعة. نحن لا نريد أن نبدأ عملنا مع الرجل بالتأخر عن الموعد. عمل يعني عمل. يا باي، كأني بك عينت في أكسفورد. إنها تتساوى عندي بأكسفورد. وجذبتها من ذراعها وهي تقول: سميها كما تشائين، ولكن هيا بنا نشاهد البلدة. وسارت الفتاتان في الطريق الرئيسي، وكانت الحوانيت قد فتحت أبوابها وامتلأت الأرصفة بصبية المدارس يتلاحقون بحقائبهم ومرايلهم السود أو ستراتهم الكحلية، وبدت حوانيت الفاكهة والخضر والزهور ندية ناضرة. وحست نادية لأول مرة بالحياة تجيش من حولها، وملأ نفسها إحساس بالارتياح والأمل. بدد تلك الرواسب التي خلفها البيت المهجور والهاوية وصفوف المقابر المتراصة في سفحها. ووصلت في النهاية إلى الميدان الرئيسي، وتلكأت منى أمام حانوت ملابس في ناصية الميدان، وأخذت تشاهد فاترينا رصت بها مجموعة من الكرافتات، وتنقل بصرها من واحدة إلى أخرى فاحصة ثمن كل منها. وجذبتها نادية قائلة: هيا بنا يا منى، لقد بلغت الساعة 8:30. انتظري لحظة حتى أشاهد مجموعة الكرافتات. ماذا تريدين من الكرافتات؟ أريد واحدة لعصام. بمناسبة؟ عيد ميلاده. متى؟ في 15 نوفمبر. أمعك نقود؟ سيصبح معي في أول الشهر، ألم نقبض مرتبنا؟ هل تظنين أننا سنضيعه في شراء الهدايا؟ إن ثمن الكرافتة لن يضيع المرتب، ولابد أننا سنجعل من المرتب جزءا لمصروفنا الخاص. وعادت منى تنظر إلى الفاترينة، ثم أشارت إلى إحدى الكرافتات قائلة: ما رأيك في هذه يا نادية؟ لطيفة. وهذه؟ أيضا لطيفة. وهذه؟ اسمعي يا منى، تظنين سنقضي الصباح في المقارنة بين الكرافتات؟ عندما يحل أول الشهر تعالي واشتري أي كرافتة تعجبك، هيا بنا. وقبل أن تجذبها من يدها لتسير بها، كانت تتسلل بعينيها إلى الفترينة لتفحص الكرافتات، أي واحدة منها تليق بعبقريها، العريض المنكبين، المتجهم السمات. لقد رأته مرة بجاكيتة إنجليزي كاروهات تليق عليها هذه الكرافتة المخططة بأحمر، ومرة أخرى كان يسير في حديقة النادي ببدلة لونها كحلي تليق عليها هذه الكرافتة المنقطة، وهذه الكرافتة تليق ببذلته الرمادية. ولكن علام كل هذا التعب؟ إن منى تختار لأنها سترسل لعصام هدية في عيد ميلاده. لماذا تشغل هي نفسها بالاختيار؟ هل تجرؤ على أن ترسل له هدية؟ باسم من؟ باسمها أم باسم مجهول؟ ونظرت إليها منى وقد شردت بنظرها في الفترينة وهاتفت بها: هاي، كنت أظنك مستعجلة من أجل الموعد. وأفاقت نادية وأجابت قائلة: أجل أجل، هيا بنا. وحثت الخطى متجهة مع أختها إلى المدرسة. ووصلت الأختان إلى المدرسة واجتازتا الباب الخشبي الضخم الذي توسط السور الأبيض المرتفع، ولاح لهما بناء المدرسة العتيق يتوسط فناءها الرحب. وكان الصبية قد انتشروا في الفناء وبدت بينهم بعض المدرسات، وتلفتت منى حولها ثم اتجهت إلى باب البناء تتبعها نادية، وصعدتا بضع درجات أمام الباب ثم وقفتا في دهليز غلبت عليه الظلمة، وبرز إليهما عجوز يمسك مكنسة وسألهما عما تريدان. وأجابت منى: مسيوري نو. إنه في حجرته لم يهبط بعد، تفضلا بانتظاره حتى أخبره. من أقول له؟ وأجابت منى: بنات مدام لورا، منى ونادية. ووقفت منى تشاهد بضع لوحات معلقة على الجدران تمثل الجبال والجليد والخيل. وبعد لحظات سمعت وقع خطوات العجوز يهبط الدرج، ثم بدا ميسيو رينو بجسده الضئيل وظهره المحني وشعيراته البيض التي تعلو رأسا ملأه النمش، ولم يكد يبصرهما حتى هتف بهما مرحبا: أهلا أهلا، لقد أعددت لك مكتبك يا ناديا، إنه في الدور العلوي في الحجرة الصغيرة المجاورة لحجرة الموسيقى، أرجو ألا تزعجك الموسيقى. وأجابت ناديا وهي تهز رأسها: أبدا أبدا، إني أحب الموسيقى. وضحك العجوز قائلا: أرجو ألا تحبيها بدرجة تصرفك عن عملك. وأجابت ناديا ضحكة: على العكس، إنها تساعدني على العمل. وقالت منى: وأنا أين أذهب؟ ستتولين الفصل الثالث في الفرقة الأولى، لقد كانت تتولاه أجاث، ولكنها تزوجت وتركتنا، واضطررت أن أحيل أعمالها إلى كريستين، وأعتقد أنها قد باتت في حاجة إلى منقذ ينقذها من هذا الفصل الشقي، هل تقدرين عليه؟ وعلى شر منه. حسناً، كل ما أرجو ألا تتزوجي قريبة، حتى لا نعود إلى إلقاء العبء مرة أخرى على أكتاف كريستين. لا تخف، لن أتزوج قبل عام، إن أمامه فترة حتى ينتهي من أعماله في الصحاري ويستقر في القاهرة. من هو؟ زوجي، إنه ضابط بالفرسان في الجيش المصري. هكذا؟ بلغيه تحياتي لأني أحب الفرسان. ثم التفت إلى نادية قائلة: وأنت يا نادية، لعلك لن تتركين بنفس السرعة، هل هو ضابط أيضا؟ وأجابت منى ضحكة: لا، إنه جزار. وتساءل رينو في دهشة وأجاب ضاحكة: جزار؟ أجل، جزار آدميين، إنه طبيب جراح، أبسط عملية عنده بتر الذراع. وصاح رينو ضاحكة: مرة واحدة؟ اللهم اكفنا شره، ومتى ستتزوجين؟ وهمت منى بالرد، ولكن نادية صاحت بها ناهرة بالعربية: منى، كفي عن هذه السخافة. ثم عادت الحديث بالفرنسية قائلة للرجل: لا تصدق شيئا مما قالت، إنها تمزح. وضحك العجوز قائلا: على أي حال، إذا تحقق مزاحها فأرجو أن تبعدي عنا جزارك، فأنا في حاجة إلى كل جزء في بدني. ثم نادى إلى الفراش ليصعد مع نادية ليعد لها حجرتها قائلا: سأعود إليك بعد برهة لأعرفك بالسيدة كلود التي ستعملين معها، إنها سيدة لطيفة، ولا سيما إذا كانت على وفاق مع زوجها. وصعدت نادية مع الفراش إلى أعلى، وتحرك ميسيو رينو مع منى إلى الفناء. ووقفت نادية وسط حجرتها المطلة على المحطة، وبدا لها سقف المحطة المنحدر وجزء من الرصيف وسور المحطة الممتد بجوار القضبان. وفوق كل هذا امتدت سنديانة ضخمة، تهدلت بعض أغصانها فحجبت جزء من بناء المحطة، واستقامت بغية الأغصان لتحجب جزء من السماء والسحب. وتذكرت للسنديانة شبيها في مكان بعيد، تذكرت الكافورة القائمة بجوار نافورة النادي تحجب جزء من السماء وجزء من الأبنية المجاورة. وسرى حفيف بين الأغصان، خيل إليها أنه نفس الحفيف، كأنما تهمس به الأوراق هناك لتردده الأغصان هنا. وسمعت صوت موسيقى ينبعث من حجرة مجاورة، كانت أصابع تعزف البيانو في بطء حزين، وأخذت تنصت إلى الحفيف والنغم، وعيناها تسبحان وراء الأفق بعيدا بعيدا، حيث الوطن البعيد والحبيب النائي الموهوم. خمسة وعشرون، اكتب إلي. مرت الأيام بالأسرة في موطنها الجديد بالمدينة الصغيرة القائمة على سفح الجبل، وملأ نفوسهم إحساس بالاستقرار النسبي، وسادتهم حالة طمأنينة، اطمأن فيها كل منهم إلى طريقة حياته. فسرحت الأم إلى استقرارها في البيت الذي نشأت بين جدرانه، وقضت صباها ترتع في مراعيه وتمرح بين أحراشه، وملأها عزاء أن تظل بجوار أمها حتى آخر أيامها. واستطاعت تشاغلها بالإشراف على الدار وإعداد الطعام ورعاية شؤون المزرعة والعناية بالطيور والماشية أن يعيد إلى نفسها الإحساس بالحياة. وانهمكت منى بين الصبية واندمجت في مشكلاتهم، فإذا ما ضاقت بهم انطلقت لتتسلق الجبل أو لتشارك في الحفلات الصغيرة الراقصة التي تقيمها إحدى زميلات المدرسة أو إحدى صديقات الجيرة. واطمأنت نادية إلى عملها في حجرتها الصغيرة المطلة على السنديانة الضخمة التي تحتضن مبنى المحطة بيد وتلوح باليد الأخرى بين السحب. ولم يكن عملها بالعمل الشاق، كانت أشبه بمدير أرشيف المدرسة أو رئيسة محفوظاتها. كانت ترتب بطاقات التلاميذ وتحفظ ملفاتهم وتسجل فيها كل ما يجد من معلومات خاصة بالحالة الدراسية والصحية، وكان أكثر ما يريحها في عملها هو البعد عن الناس. كانت في مقرها أشبه بعامل المرصد، يرقب ولا يرى، تبصر كل الناس ولا يبصرها أحد. فمن وراء الزجاج الذي تتلاعب أوراق السنديانة على حافته كانت تبصر رواد المحطة، وكانت ترقب الراحلين والقادمين، المودعين والمستقبلين. كانت ترى القطار يفرغ حمولته ويملأها وهي قابعة في مكمنها، آمنة مطمئنة، لا تكاد تبصر في يومها سوى وجه السيدة كلود الرقيق الذي يطل عليها بين آونة وأخرى ليسألها سؤال أو ليمنحها ابتسامة. وكانت السيدة كلود التي تعمل نادية في معاونتها كهلة رقيقة الحاشية، ناعمة الصوت، هادئة الخلق. ولم تجد نادية موضعا لحالة الاستثناء في طبيعتها الهادئة التي حذرها منها ميسيو رينو عندما لا تكون على وفاق مع زوجها، فقد كانت السيدة دائمة البشاشة، دائمة الهدوء. وحتى عندما كانت تشكو من مس كلود في حالة سكره كانت شكواها لا تعدو المزاح والفكاهة. وكانت مدام كلود تعمل إلى جانب إشرافها على إدارة المدرسة مدرسة للموسيقى. كانت هي صاحبة العزف الذي سمعته نادية لأول مرة عندما وقفت في حجرتها ترقب السنديانة والأفق وقمم الجبال البيض. وكان العزف رقيقة، وكانت دقة الأصابع على البيانو واضحة محددة، ولكنها كانت تنساب إلى نفسها انسياب الماء في أخاديد الجبل، متصلة متدفقة. ولم تسمع نادية العزف بعد ذلك، ولم تسمع النغم ذاته، وإنما سمعت أناشيد غنى فيها التلاميذ وموسيقى رقصوا عليها. أما هذه القطعة التي انسابت إلى نفسها فلم تتكرر ثانية. ولم تحاول نادية أن تسأل مدام كلود أن تعيدها لها، فلم تكن تعرف ما هي، ولم تستطع حتى أن تحفظ بعض نغمها. ومنعها الخجل من أن تسأل مدام كلود عنها وتذكرها بيوم عزفها. وكانت نادية تجلس في حجرتها ذات صباح، وكان شهر نوفمبر قد أقبل، والأمطار قد تدفقت، والسحب قد تكدست في أديم السماء، ورواد المحطة قد انكمشت أجسادهم تحت المعاطف الثقيلة، وطأطأت رؤوسهم تحت المظلات التي يتساقط المطر من جوانبها. وأخذت نادية تعيد ترتيب البطاقات عندما فتح الباب وأقبلت منى ضاحكة تلوح برسالة في يدها قائلة: رسالة من عصام! تصوري، لم أكن أصدق أبدا أن الرسائل يمكن أن تصل إلى هنا. وأجابت نادية ضاحكة: ولماذا لا تصل؟ أتظنيننا في مجاهل أفريقيا؟ بل في مجاهل القلب، لقد كتبت له العنوان على البيت والمدرسة، ومع ذلك لم يخيل إلي أن الرد يمكن أن يصل. ما دام قد كتب العنوان ووضع طابع البريد فهو واصل واصل بلا معجزات ولا خوارق. ووضعت منى الرسالة أمام عينيها ثم قالت: تصوري، لقد وصل في 4 أيام. إن التاريخ الذي كتبت فيه الرسالة 28 أكتوبر، واليوم 1 نوفمبر. لابد أنه قد كتب إلي في نفس اليوم الذي وصلت فيه رسالتي، فلقد بدأت كتابتها يوم 20، وانتهيت من كتابتها بعد 4 أيام، وقذفتها في الصندوق المعلق بجوار المحطة يوم 24. فلابد أن تكون قد وصلت يوم 27 أو يوم 28 أو... ولم تجد نادية في نفسها رغبة في متابعة تواريخ الإرسال والوصول، فقاطعتها قائلة: المهم، ماذا قال لك؟ ما هي أخبارهم؟ كل شيء على خير ما يرام، إنه ما زال في القاهرة، وهو يتوقع أن ينقل إلى الإسكندرية مع كتيبة السيارات الراحلة إلى هناك، وهو يهديك أزكى السلام أنت والأسرة. إن كتابته في غاية الركاكة، كلها سلامات وتحيات، وهو يظن أننا نعرف كل شيء عن مصر. كيف؟ إنه يقول: وكل شيء عندنا كما هو، لا شيء أكثر مما يكتب في الصحف ويسمع في الإذاعة. وضحكت نادية قائلة: صحف؟ وإذاعة، تصوري؟ وصمتت نادية برها قبل أن تجيب: لقد حاولت أن أسمع إذاعة مصر بضع مرات، ولكني فشلت تماما. طبعاً، بمثل هذا الجهاز العتيق الذي يشبه صندوق البريد، لا يمكن أن نسمع أكثر من إذاعة باريس. لقد سمعت مرة إذاعة لندن العربية، فأثارت أعصابي. اسمعي، لماذا لا نشتري راديو جديدة؟ كيف؟ نشترك فيه سوية، نخصم من مصروفنا مبلغا كل شهر لكي نشتريه. لقد حيرتني بمصروفك، ماذا تنوين أن تفعلي به؟ هدايا لعصام أم جهاز راديو؟ هدايا لعصام؟ هل تظنينني سأشتري له كل شهر هدية؟ إنها هدية واحدة سأشتريها له هذا الشهر وأنتهي، وبعد ذلك نشتري الراديو، وتستطيع ماما وجدتي أن تساعدانا في ثمنه. لا تعشمي نفسك، إنهما راضيتان تماما بجهازهما العتيق، ولا أظن إحداهما تواقى لسماع إذاعة مصر. على أي حال نشتريه نحن، ما رأيك؟ موافق. ولكن هابي أنه لا يسمعنا صوت مصر. كيف؟ إننا لن نشتريه إلا إذا جربناه وسمعنا الإذاعة المصرية. لا، نصحى. هل ستذهبين معي لشراء كرافتة العصام؟ ألم تشتريها بعد؟ لقد ظننتك اشتريتيها وأرسلتها. إني حائرة بين كرافتتين، وكلما هممت بشراء إحداهما تزوغ في عيني الأخرى، فأرجوك أن تأتي معي اليوم لكي تضطريني إلى شراء إحداهما. ولماذا لا تشترين الاثنتين وتستريحين؟ ليس معي إلا ما يكفي واحدة. سأعطيك ثمن الثانية. حقا؟ أدري، فلست أدري ماذا سأفعل بمصروفي. سأأخذه وأرده لك، فقد تحتاجينه يوما لإرسال هدية. لا أظنني سأحتاجه أبدا لهذا الأمر. وخيبت على وجه نادية سحابة خفيفة من الحزن سرعان ما انقشعت، وتساءلت منى كأنما تحاول أن تغير الموضوع: هل كتبت إلى صبري؟ أنا؟ أجل. ولماذا أكتب إليه؟ لتعطيه عنواننا، ألم تعديه بذلك؟ وصمتت نادية برها ثم أجابت: أجل، أظنني وعدته. لماذا لم تكتب إليه إذن؟ إنه إنسان طيب وسيسعده أن تكتبي إليه، وأعتقد أنه سيسعده أيضا أن يكتب إليك. لا تتصوري مقدار فرحتي عندما وصلتني رسالة عصام. كادت نادية تضحك في مرارة، إن منى في نشوتها لا تقدر أن قيمة الرسالة ليست في الرسالة ذاتها، وأنها لم تفرح لأن رسالة وصلتها، وإنما لأن عصام كتب إليها، ولكنها كبتت المرارة في نفسها. ما الفائدة؟ ستعود منى إلى لومها والسخرية منها، وقد تطلب منى في سخريتها أن تكتب إليه، إلى الذي لا يعرف من تكون، ما دام تصر على أن قيمة الرسالة مستمدة من قيمة صاحبها، وما دام لا يوجد هناك في هذا الكون من له قيمة في نفسها سواه. وعادت منى تقول وهي تمد يدها بالرسالة إلى نادية: اقرأيها، أؤكد لك أنها ستسعدك كما أسعدتني. إني شممت فيها عبير مصر، لقد ملأتني إحساسا بأن الصلة بيننا لم تنقطع، وأن رحيلنا لم يكن هجرة وإنما رحلة أو إجازة. ووقفت منى ترقب نادية وهي تقلب الرسالة بين أصابعها، ثم قالت: لا تظني أن فرحتي بها لأنها مجرد رسالة من عصام، إني بالطبع سعيدة لأنه كتب إلي، ولكن أؤكد لك أن فرحتي أعم وأشمل. إني أحسست بالفرحة لأن رسالة من مصر قد وصلتني، وأعتقد أنك ستشاركينني الإحساس بهذه الفرحة، ومن أجل ذلك قلت لك اكتبي إلى صبري، إنه يحبك يا نادية وسيكتب إليك من قلبه. وكانت نادية تنقل بصرها بين سطور الرسالة حتى وصلت إلى آخرها، وكست وجهها ابتسامة وهي تقول: لماذا تقولين إن كتابته ركيكة؟ لقد كتب كل ما يود أن يقوله ببساطة. أكان من الواجب أن يكتب شعرا ويقول لك مضناك جفاه مرقده؟ وخطفت منى الرسالة وهي تقول: ما ولم لا؟ ألا أستحق؟ اكتبي إلى صبري وسنرى كيف يكتب إليك. سيكتب إلي عن صفقة الأسلحة والميج ودبابات ستالين. وضحكت منى وهي تقول: إذن اكتبي إلى المضنى الآخر المرابط في جنيف، قطعا هذا سيكتب شعرا، فقد كان حبه لك خاطفة، لقد صرعته في غمضة عين. اكتبي إليه، تسلي. ألم تضيقي بجلستك هذه تطلين على المسافرين من هذا الجح كالوطواط؟ وغادرت منى الحجرة بضجيجها وثرثرتها وضحكاتها، وساد السكون مرة أخرى. وعادت نادية تقلب في البطاقات، وبصرها يتخلل أغصان السنديانة وينطلق إلى الأفق البعيد حتى القمم الثلجية البيض. ووسط السكون السائل والصمت المخيم، نفذت من باب الحجرة دقات بطيئة واضحة محددة، ولكنها تنساب إلى النفس في غزارة وقوة لتنفذ إلى الأعماق وتتدفق تدفق السيل الهابط من أعالي القمم في أخاديد الجبل ليصل إلى الأغوار. وأنصتت نادية إلى النغم المتقطع المتصل البطيء المتدفق المتقطع في دقاته المتصل في تأثيره البطيء في عزفه المتدفق في سريانه. وحست نادية بمشاعرها ترق وحواسها ترهف، وأخيرا كفت الأصابع عن العزف. وبعد لحظة أطلت مدام كلود وقد علت وجهها ابتسامتها الرقيقة قائلة: هل انتهيت من ترتيب البطاقات يا نادية؟ رتبت ما يقرب من النصف. وردت كلود في تأنيب رقيق: النصف فقط؟ وقالت نادية معتذرة: الواقع أن منى أضاعت نصف وقتي. والنصف الآخر؟ أضعته أنت. أنا؟ كيف؟ بهذه القطعة التي عزفتها الآن، إنها تستحوذ على مشاعري استحواذا تاما، بحيث لا أستطيع أن أعمل شيئا وأنا أنصت إليها. إلى هذا الحد تحبينها؟ لقد سمعتها منك عندما أتيت إلى هنا أول مرة، وتمنيت أن أسمعها بعد ذلك، ولكني لم أجرؤ على طلبها لأني أجهل اسمها. تجهلين اسمها؟ عجيبة، إنها إحدى مقطوعات شوبان المعروفة. وتمتمت نادية في حياء: الواقع أني لست على دراية تامة بالموسيقى، إني أحب موسيقانا المصرية التي تعودت أذناي عليها، ولم أحاول أن أسمع من قبل شيئا من الموسيقى العالمية المعروفة، ولكن هذه القطعة بالذات أحسست أنها انسابت إلى نفسي بطريقة لم أكن أتوقعها. إنها فالس الوداع. وحست نادية بشوائب حزن ترسب في أعماقها، وردت قائلة: الوداع؟ أجل، إني أحبها. هل تجيدين العزف على البيانو؟ إلى حد ما. سأعلمها لك إذا أردت. لا أظنني سأستطيع عزفها كما تعزفينها، إنك مدهشة في عزفها يا مدام كلود. وضحكت كلود قائلة: أهذه القطعة فقط هي التي أعجبتك في كل ما أعزف؟ إني أحب كل ما تعزفين، ولكني أحب هذه القطعة أكثر. لأنك تميلين إلى الوحدة، لقد أحببتها لأنها تتجاوب مع ميولك الحزينة. أنت تحبين الوداع يا نادية، أليس كذلك؟ وأطرقت نادية برأسها وأجابت في صوت خفيض: ما من إنسان يحب الوداع يا مدام كلود، إنه يفرض علينا فرضا لا نملك إلا أن نسلم به. وهل فرض عليك وداع آلمك؟ وداع الوطن فقط. ومن خلفناهم في الوطن؟ أخلفت هناك أعزاء عليك؟ لنا أصدقاء أعزاء كثيرون. كثيرون؟ وصمتت نادية وأردفت مدام كلود تقول: إن الوداع الذي يخلف في نفوسنا اللوعة لا يكون لكثيرين، إنه يكون لواحد فقط. وحست نادية بالدموع تتجمع في مآقيها، وحاولت جهدها أن تكبتها، وكست وجهها ابتسامة باهتة وردت متسائلة: هل جربت هذا النوع من الوداع يا مدام كلود؟ ومدت السيدة كفها تتحسس رأس نادية في رفق وقالت: من الذي لم يجرب؟ إنه دائما يكون جزءا من حياتنا، بل هو أبرز ما في حياتنا من معالم. وذكرت نادية ليلة الرحيل وطوافها بالنادي ووقفتها في المدخل الخلفي تتطلع إلى ملعب الكروكيه وقد لفتها ظلمة، وحاولت أن تتذكر الوداع أو ما سمته السيدة بأبرز معالم حياتنا، فوجدته شيئا بلا معالم. إنها قد حرمت حتى من أن تجعل وداعها شيئا ينفع للذكرى. وغادرت السيدة الحجرة الصغيرة، وعادت نادية تعبث بالبطاقات وقد شرد ذهنها مرة أخرى في الأفق البعيد. وفي الليل عندما ساد السكون البلدة وجثم الصمت عليها وأوى أهل البيت إلى مضاجعهم، جلست نادية في فراشها تقلب كراسة في يدها. لقد كانت كراسة مذكراتها، كانت الكراسة ملجأها الوحيد تنفث فيها همومها وتجتر ذكرياتها، وأحست كأن السطور رجع الصدى. كانت تقف بين صفحاتها وحيدة، ومن حولها فراغ طويل عريض. لماذا لا تكتب إلى أحد؟ لقد قالت لها منى اكتبي فسيسعدك الرد عندما يصل إليك. أجل، إنها في حاجة إلى أن تكتب إلى أحد، في حاجة إلى أن يرد عليها إنسان، في حاجة إلى أن تسمع شيئا غير رجع الصدى الذي تسمعه من كراسة مذكراتها. لقد حثتها منى على أن تكتب إلى صبري لأنه يحبها وسيجيبها من قلبه، ولكن ماذا تستطيع أن تكتب إليه؟ هل تكتب إليه عن مدحت؟ هل تسأله ماذا يفعل وكيف أصبح؟ هل تسأله أن يصفه لها وهو يرتدي ثيابه البيض ويسير متجهما في المستشفى؟ هل تسأله عن خطيبته؟ أخطبها حقا؟ أم أن المسألة لم تعد أن تكون مجرد إشاعة؟ هل تسأله عن زملائه وزميلاته في النادي؟ وبأي حجة تسأله كل هذه الأسئلة؟ هل تقول له إنها تحبه؟ وهل سيكتب هو لها ليحدثها عن مدحت؟ عبث في عبث وحمق في حمق. هل تكتب إليه لتسأله عن صفقة الأسلحة والميج والتي 43؟ ومدحت من يحدثها عنه؟ هذه البلهاء منى التي تدعي أنها فرحت بالرسالة لأنها رسالة، كلام فارغ. هل كانت تسر منى لو أن الرسالة حملت إليها أسعار البورصة في مصر أو حركة تنقلات موظفي سكة الحديد؟ لقد قالت لها اكتبي إلى هذا العاشق المرابط في جنيف. ماذا تكتب إليه؟ أتكتب لتقول له إنها لا تحبه وإنه لا داعي لأن يأمل منها في ود جديد؟ وماذا تنتظر أن يقول لها؟ سيحدثها عن بحيرة ليمان وعن الجو في جنيف، وسيقول لها إنه ما زال ينتظر. سخافة في سخافة. ولكن لماذا لا تكتب إليه هو؟ أجل، إذا كان لابد من الكتابة فلماذا لا تتجه إليه مباشرة؟ إنها تعرف عنوانه، مستشفى الدمرداش بالقاهرة. وأحست بنشوة غامرة. أجل، إنها تستطيع أن تكتب إليه، ليس هناك أي شيء يمكن أن يحول بينها وبين الكتابة. ولكن ماذا تقول له؟ وهل سيجيب عليها؟ لتقل له إنها فتاة من مصر تعرفه أكثر مما تعرف نفسها، وإن الظروف أبعدتها إلى مكان بعيد ناء فوق قمم القلب العالية، وإن كل أملها في الحياة هو أن يكتب إليها، أن يرد على رسائلها ولو بكلمة أو كلمتين يشعرها أنه يعرفها. ولن تقول له كلمة حب، ستحدثه عن نفسها، ما سمعته عنه وما رأته منه، ستحدثه عن لاعب الكروكيه والنادي وعن عملياته في المستشفى. ألا يحتمل أن يرد عليها؟ لماذا لا تجرب؟ إنها لا تريد أكثر من مجرد كلمات ستملأ عليها حياتها، إنها لا تريد أكثر من ذلك، إن هذا أكثر مما تطمع فيه. وأمسكت بالقلم وبدأت تكتب. لست أدري كيف أناديك وماذا أقول عنك، فأنا لا أريد أن أفرض عليك نداء أو وصفة إلا ما تسمح به أنت. إن اسمي نادية، وأعيش في مكان بعيد جدا فوق أعلى قمم القلب، ولا أظن هناك أي احتمال للقاء بيننا، ومع ذلك أعرفك جيدا، أعرفك أكثر مما تتصور، أعرف كل شيء عنك، عن حياتك وعن عملك وعن طباعك. لقد قضيت فترة من عمري في مصر، وكنت آمل في وقت ما أن تعرفني وأن أعرفك، وفقدت هذا الأمل ورحلت عن مصر بلا عودة. عندما استقر بنا المقام في هذا المكان النائي، عاد الأمل يراود نفسي، وأحسست أن ثمة عزاء قد بقي لي، هو أن تكتب إلي وأكتب إليك. قد تثيرك رسالتي، وقد تبعث في نفسك الدهشة أو الضحك أو السخرية والتشكك، ولكن لو عرفت مدى ما تمنحه إياي بردك لأجبت رجائي ورددت علي. لست أريد أن أطيل عليك، لأني أكره أن أفرض عليك سماعي حتى أعرف أنك تقبله، وإنما أكتب إليك لأسألك فقط، هل لك أن تمنح غريبة عن وطنها عزاء عن غربتها بالكتابة إليها؟ هل تقبل أن تقرأ لي وأن ترد علي؟ إذا قبلت فاكتب إلي كلمة واحدة هي نعم، وأؤكد لك أني لن أثقل عليك أبدا، وأني سأكف عن الكتابة عندما تقول لي كفى. وتوقفت نادية بقلمها قليلا، ثم وقعت اسمها نادية، وأعادت قراءة ما كتبت، ثم أضافت: ملاحظة، إذا كنت تنوي الكتابة إلي فاكتب بسرعة حتى لا أعتقد أنك خذلتني. ثم وضعت سن القلم على الملاحظة وشطبتها، وأمسكت بالرسالة وطوتها ووضعتها تحت الوسادة. وفي الصباح أعادت قراءتها وأمسكت بها وهمت بتمزيقها، ولكنها لم تجرؤ فوضعتها في جيبها. وقبل أن يستيقظ أهل الدار كانت تتسلل، وقد لفت رأسها بالإشارة وضمت المعطف الثقيل على جسدها، وقبل أن تفتح الحوانيت أبوابها، وقبل أن يستيقظ حمالو المحطة، كانت نادية تقف أمام صندوق البريد وبلا وعي مدت يدها إلى فتحته وتركت المظروف ينزلق إلى جوفه. ستة وعشرون، خدعة أم حقيقة؟ كانت الساعة قد قاربت التاسعة صباحا عندما أقبل مدحت على غرفة العمليات في مستشفى الدمرداش، وقد سار بجواره جدلة يتساءل ضاحكا: ماذا تنوي أن تقطع هذا الصباح، زورا أو معدة؟ وأجابه مدحت جادة: مثانة. يا ساتر يا رب! هل تدري أن نسبة السرطان في مصر تزيد عن بقية بلاد العالم 30% نتيجة لزيادة سرطان المثانة؟ ومتى تنوي أن تنتهي من عمليات الجزارة التي تباشرها في المستشفى باسم الطب؟ عمليات الجزارة هذه قد أنقذت 99% من حياة مرضى فقدوا الأمل في الحياة. مفهوم مفهوم، أنقذت حياتهم ليعيشوا بنصف أجسادهم، لماذا لا تتركهم يعالجون أنفسهم بالأشعة أو بأي وسيلة أخرى غير هذا التشويه الذي تجريه لهم؟ يا غبي، هذا كله نصب وتضليل، أنت وأمثالك من المضللين تجنون على المرضى بهذه الخدع. وليس أحب إلى المرضى من الهروب من العمليات الجراحية والاسترسال في علاج الأشعة وغيرها من المسكنات حتى يستشري الداء ويفوت الأوان وتتضاء الفرصة الشفاء بالاستئصال. إن 3/4 العمليات التي تأتي إلي تأتي متأخرة نتيجة محاولات الأشعة التي يقوم بها النصابون أمثالك. أنا نصاب يا جزار؟ أنت أكبر نصاب رأيته في حياتي، هل تذكر عندما كتبت على عيادتك أخصائي البنسلين؟ وما في ذلك، ألم أكن أعالج المرضى بحقن البنسلين؟ وهل حقن البنسلين تحتاج إلى تخصص؟ وضحكت جدلة قائلة: طبعاً، لأن أحداً غيري لم يكن لديه بنسلين، أنسيت أنني كنت آتي به من جيوش الحلفاء؟ كان يجب عليك أن تكتب على عيادتك أخصائي في سرقة البنسلين. لم أكن أسرقه، لقد كنت أخذه من هال كبيرة ممرضات مستشفى القصاصين. إذن كان يجب أن يكتب على عيادتك بلطجي البنسلين لا أخصائي البنسلين. أخصائي أو بلطجي؟ ألم أشفي الكثيرين من الحمى والأمراض السرية؟ أتذكر؟ وكان مدحت قد وصل إلى باب غرفة العمليات حيث وقف مساعده ينتظره، وقد أحاط به الطلبة الذين سيحضرون العملية. وقال مدحت مقاطعا تطلع: لا أذكر شيئا الآن. متى سألقاك؟ بعد العملية؟ بعد العملية عندي محاضرة. ألقاك إذن بعد المحاضرة، فسنتناول الغداء عند العميد. عند العميد؟ أنسيت؟ كدت أنسى. سآتي لأخذك من المكتب. وبدا التردد على وجه مدحت، وتوقف قليلا أمام باب الغرفة وقال لجدلة: اسمع يا جدلة، يبدو لي أن من الخير أن أعتذر. ضحك جدلة قائلة: تاني؟ ثم هز رأسه وأردف: وددت أن أراك تذهب مرة بلا تردد، سأمر عليك بعد المحاضرة. ونظر الطبيب المساعد في ساعته قلقة، وأجاب مدحت قائلة: سنكمل المناقشة بعد المحاضرة، سأبدي لك وجهة نظري جيدة. وهم بأن يخطو إلى غرفة العمليات عندما اعترضته إحدى الممرضات وهي تمد يدها برسالة من رسائل البريد الجوي قائلة: رسالة لك يا دكتور. وأمسك مدحت الرسالة وقرأ عنوانها بشيء من الدهشة، ولم يستطع أن يميز خط العنوان، وحاول أن يتذكر الأشخاص الذين يمكن أن يكتبوا إليه من الخارج، وعاد يفحص ختم البريد المطبوع على المظروف، فميز منه حروف فرنسا الستة، وزادت دهشته، فهو لا يذكر له أصدقاء في فرنسا. وطف بذهنه جمال عبد السلام قريب الدكتور جدلة الذي سافر في الشهر الماضي إلى أوروبا، ولكنه يعلم أنه قد سافر إلى سويسرا وليس إلى فرنسا. ربما قد أرسل رسالته وهو في الطريق، ولكن لماذا؟ ليس هناك من وطيد العلاقة بينهما بحيث يكتب إليه، وبهذه الصفة المستعجلة وهو في الطريق قبل أن يصل إلى مقر عمله. قد يكون هناك ما دعاه إلى الكتابة، ولكن لماذا لم يكتب إلى جدلة؟ ورفع الطبيب المساعد يده بالساعة مرة أخرى، فأسرع مدحت بوضع الرسالة في جيبه، ثم اندفع إلى الغرفة حيث تمدد المريض على المنضدة تحت الضوء الساطع. وبعد لحظة كان مدحت قد انهمك في العملية وانمحى من ذهنه كل ما يتعلق بالرسالة. وانتهت العملية، وخرج مدحت من غرفة العمليات يستحث الخطى إلى مكتبه، والطلبة يتبعونه، ومن بينهم صبري يلاحقه قائلا: المحاضرة في موعدها يا دكتور؟ وهز مدحت رأسه بالإيجاب واستمر في مشيته الصارمة. وقال أحد الطلبة: لماذا لا نلغيها اليوم؟ وتوقف مدحت ونظر إليه في غيظ وأجاب: لماذا؟ هل أجهدتكم مراقبة العملية؟ وأجاب صبري: بل أجهدك إجراؤها. وأردف مدحت زاجرا طلبته كما يزجر عريف الكتاب تلاميذه: اذهب إلى المدرج من كلاه بل مياعة، سأتي إليكم حالا، هذه ليست عملية، هذه مسح زور. دفع إلى مكتبه ليبدل ثيابه، وهبط الطلبة متجهين إلى المدرج. وعلى مقعد في المدرج جلس صبري يقلب أوراق كراسة في يده، ومن الصفحات المزدحمة بمحاضرات الطب توقف أمام صفحة كتبت بالعربية، وأخذ في قراءتها للمرة العاشرة في هذا الصباح: عزيزتي نادية، ترددت كثيرا قبل أن أمسك القلم لأكتب إليك، وحتى الآن وبعد أن قهرت ذلك التردد واندفعت أكتب إليك في حماس، أجد نفسي وقد عودني التردد في إرسال ما كتبت. لقد عددت الظرف وألصقت عليه طوابع البريد وكتبت عليه اسمك والعنوان الذي أبيت أن ترسليه إلي، والذي استطعت اختلاسه من رسالة منى إلى عصام. أعرفت لماذا ترددت في الكتابة إليك؟ لم يكن عن انشغال أو إهمال أو عجز أو غير ذلك مما يمكن أن أتهم به، فيعلم الله بلهفتي الشديدة على الكتابة لك، لهفة لا تقوى أشد المشاغل حتى مشاغل الامتحان على التغلب عليها، ويعلم الله ما تسخر به نفسي من انفعالات مستمدة من باطني ومما حولي من هذا الجو الصاخب الذي نعيش فيه والذي يملأنا نحن المصريين إحساسا بأن علينا أن نخوض كفاحا شاقة من أجل حريتنا وكرامتنا، إحساسا يملأنا يقينا بأننا نصنع مستقبل بلادنا ونثبت دعائم الرخاء للأجيال القادمة في هذه الأيام التي نعيش فيها. ومع ذلك ورغم ما بي من لهفة وانفعال وجدتني أحجم عن الكتابة إليك حتى بعد أن عرفت عنوانك من عصام، وقد أحسست أني يجب أن أنتظر حتى تكتبي أنت لي لكي تذكري عنوانك وتشعريني أن بك رغبة في أن أكتب إليك، أو على الأقل أنك لا تكرهين أن أكتب إليك، ولكن إحجامي لم يطل فقد وجدتني أعجز عن صد رغبتي في الحديث إليك، وأنا أعرف الطريق إليك وأمسك في يدي بعنوانك. فاعذريني إذا ما كتبت بلا إذن منك، واعذريني إذا اقتحمت عليك خلواتك في قمم القلب النائية. وقرأي رسالتي كما تقرأين صفحة في جريدة، لا تكلفي نفسك مشاقة الرد إذا ضقت به، وأوكد لك أني لن أضيق بذلك، فأنا أعلم مشقة الكتابة عندما تعوزنا الرغبة فيها، كما أعلم مشقة الصمت عندما نتلهف عن الحديث. وبعد هذه المقدمة الطويلة أبدأ بسرد أنبائنا عليك. أنبائي الخاصة ألخصها في أني أواصل الدراسة في الكلية، وأني اشتركت منذ بضعة أيام في عملية جراحية. وعندما أقول اشتركت أعني أني حضرت عملية جراحية مع الدكتور مدحت، لعلك تذكرين ذلك العبقري الذي يلقبونه عندنا بالجزار، والذي رأيته ذات مرة في النادي في أرض الكروكي. لقد أجرى عملية رائعة أنقذ بها حياة امرأة تخلى عنها جميع أطباء مصر حتى لا يتهموا بالفشل، وقد قام بها هو ونجحت إلى أقصى حدود النجاح. لا أريد أن أطيل عليك بأخبار العمليات رغم أني غريق فيها في أيامنا هذه. إني ألقى عصام بعض الأحيان، وقد لقيت مرة عمتي سليمان ولم يعرفني، وكدت أعرفه بنفسي لكني خجلت. أما عن الأنباء العامة فلست أدري ماذا تعلمين منها. إن صفقة الأسلحة قد مرت بسلام، لقد أخذ الرئيس جمال عبد الناصر الأسلحة رغم أن في العالم المستعمر، ولست أدري هل تعرفين معنى هذا. إن المسألة ليست مجرد أسلحة نأخذها من الشرق، بل المعنى الأضخم للصفقة أننا تخلصنا نهائيا من براثن المستعمر، أننا قد بتنا أحرارا، نأخذ ما نأخذ وندع ما ندع. وهل تذكرين يا نادية كيف كنا نسير في ركاب المستعمر؟ كنا نقول نعم عندما يريدنا أن نقول نعم، وكنا نقول لا عندما... وحس صبري بواقع أقدام تطرق أرض المدرج، ورفع بصره فوجد مدحت يجتاز الباب، فأغلق الكراسة وثبت المنظار على عينيه وأخذ يرقب منصة المدرج. وبدأ مدحت في إلقاء محاضرته، وكعادته في إلقاء المحاضرات رفع سبابته اليسرى وحك بها أرنبة أنفه، ثم نظر شزرا إلى الطلبة ومال إلى الأمام منكبا على المنصة بكفه اليسرى واضعا كفه اليمنى في جيبه. وقبل أن ينطق بكلمة اصطدمت أصابعه بمظروف في جيبه، ومضت لحظة وهو يتحسس محاولا أن يتذكر ماهية المظروف، وعندما خانته الذاكرة أخرج المظروف وألقى عليه نظرة خاطفة، فتذكر رسالة البريد الجوي المرسلة من فرنسا والتي سلمتها له الممرضة على باب غرفة العمليات، وأحس برغبة تدفعه إلى فض المظروف ومعرفة صاحبه، ولكنه رفع عينيه إلى الطلبة فإذا كلهم قد أنصتوا وركزوا نظراتهم على المظروف، فأعاده إلى جيبه بغير اكتراث واندفع في إلقاء محاضرته. وانتهت المحاضرة، وغادر المدرج يحيط به الطلبة، وقبل أن يصل إلى مكتبه أحس بخطوات تلاحقه وسمع صوت جت الله يهتف به: ألم تنتهي إلا الآن من محاضرتك؟ ما شاء الله. ثم صاحب الطلبة: انتهينا، فضوا الزفة ودعوا الرجل يستريح. وتضحك الطلبة ثم تفرقوا من حولهما، وعاد جت الله يقول: هيا بنا، لقد جاوزت الساعة الواحدة والنصف وموعدنا الثانية. قلت لك إني سأعتذر. لا تكن سخيفة، كيف تعتذر عن دعوة العميل؟ إنها جليطة وقلة ذوق. ليكن، إني لن أذهب. أمرك عجيب، مدرس سنكوح مثله يرفض دعوة العميد إلى الغداء. ولماذا يدعوني العميد؟ لأنك زوج ابنته. اسمع يا جد الله، لقد قلت لك 100 مرة كف عن هذا المزاح. مزاح؟ أما عبيد، لما تظنه قد دعاك إذن؟ من أجل سواد عينيك أم لنبوغك في قطع أوصال الناس؟ إذن فهو دعاني لأني زوج ابنته؟ طبعا، ولأجل هذا لن أذهب، لأني لن أكون زوج ابنته. يا أخي اعقل، البنت لطيفة وتحبك، وأبوها رجل ذو خلق وذو شأن وذو مستقبل، إن نظرتي فيه لا تخيب. أتذكر عندما قلت لك إنه سيصبح عميدا؟ أتذكر؟ وأطرق مدحت وقال متسائلا في ملل: ها وبعدين؟ لقد أصبح عميدا، وأؤكد لك الآن أنه سيصبح مديرا للجامعة، هذا إذا لم يصبح وزيرا. وعاد مدحت يتساءل في دهشة: يا أخي ليصبح ما يشاء، إن شاء الله يصبح إمبراطورة، ما لي أنا به؟ مالك به؟ كيف؟ إنه سيصبح حماك، حماك يا أخي. جد الله، أرجوك حل عني، أنت رجل نصاب ومعتاد النصب. أنا؟ أجل أنت، وأنت مغفل ومعتاد التغفيل. لست أدري ماذا أعجبها فيك، يعطي الحلق للبلودان. على أي حال ليس هذا وقت مناقشة، هيا بنا الآن، فلم يعد هناك وقت حتى للاعتذار. احضر هذه المرة من أجلي، وبعدها يحلها ربنا. أنت تريد أن تأخذني طعما للخالة؟ الخالة يا أخي لا تحتاج إلى طعم، أنا أعتبرها كأختي تماما. هكذا؟ لماذا تريدني إذن؟ لأجل مستقبلك. هيا أرجوك، لقد بلغت الساعة الثانية إلا ربعة. انتظر حتى أضع أوراقي في المكتب. ليس لدينا وقت، ضعها في العربة، هيا بنا. وجذب جدل مدحت من ذراعه مهرولا إلى فناء المستشفى، ودفعه في العربة وانطلق به إلى بيت ميرفت. وحول المائدة في إحدى فيلات الدق الأنيقة، جلس الاثنان يحيط بهما الدكتور عبد الفتاح وأسرته، الأم والخالة وميرفت وأخوها الطالب بإعداد الطب. وجرى الحديث عن السياسة والطب والأزياء والسينما والجو، وعن كل شيء يخطر بالبال. وشرد ذهن مدحت بضع مرات فيما قاله جدالله، وفيما يعيد قوله مرارا وتكرارا في مسألة زواجه بميرفت، واسترق منها بضع نظرات فاحصة وهو يضعها في ميزان الزواج. لماذا يصد عن نفسه فكرة الزواج بمثل هذا العناد والإصرار؟ لماذا لا يحاول أن يفكر في المسألة بشيء من الجدية والاهتمام؟ إن الفتاة لطيفة وذكية، وليس في طباعها أو أخلاقها ما يضايقه، وأسرتها طيبة، وأبوها كما قال جدل ذو خلق ومال وشأن ومستقبل، وهم مقبلون عليه مرحبون به. ماذا يريد أكثر من هذا؟ ولكن لماذا يريد هذا؟ تلك هي المشكلة. إن ما ينقصه هو الدافع إلى الزواج. إن لديه كل ما يحققه الزواج بلا زواج. لديه البيت المنظم النظيف الذي تشرف عليه أمه، لديه الرعاية التامة والطعام الجيد والمسكن المعد، وهو لا يعدم في أي وقت الصديقة التي تملأ له ما تبقى من فراغ، يتركه له عمله المتواصل في غرفة العمليات وفي مدرجات الدراسة وفي العيادة وفي الدروس الخاصة، وأخيرا لديه عمله الذي يشغل كل جهده وكل وقته. أية زوجة تلك التي تقبل أن يشاركها حياتها مع هذا العملاق الضخم الذي يبتلع كل طاقته؟ أجل، تلك هي مشكلته، مشكلة الحاجة إلى الدافع أو المبرر الذي يدفعه إلى المقامرة بوضعه المستقر الذي يهيئ له فرصة العمل. إنها حقا فرصة طيبة لزيجة مثالية، ولكنه لم يطلب هذه الفرصة ولا يحس قط بحاجته إليها. قد تكون فرصة طيبة لغيره أو لنفسه في وقت آخر وظرف مختلف، يضيق منه بالعمل أو يفقد فيه بعد عمر طويل هذه الرعاية التامة من أمه التي تهيئ له حياة منعمة مستقرة بلا قيد ولا متاعب حتى ولا ثمن. لكن من يضمن له أنه سيجد الفرصة عندما يحين الوقت؟ أليس من الأفضل أن يغتنمها الآن لكي تنفعه في الوقت الملائم؟ وإلا فلماذا يتزوج الناس؟ وهز مدحت رأسه وعاد ينظر إلى ميرفت وإلى أمها ليرى كيف يمكن أن تصبح ميرفت عندما يحين الوقت بدينة مكتنزة الساقين متختخة الذراعين. ومرة أخرى عاد يصرف نفسه عن فكرة الزواج. وأخيرا انتهى الطعام ونهض الجميع واتخذوا مجالسهم على المقاعد الوثيرة في البهو، ودارت فناجين القهوة وتعالى دخان السجائر. وجلس مدحت يرتشف قهوته، وعلى يمينه جلست ميرفت تتحدث بحماس عن حقوق المرأة قائلة: إن الدستور الجديد سيمنحها حقها كاملة في الانتخابات وفي الترشيح لمجلس النواب. وأجابها جدل وقد جلس مواجها لهما: يا ستي كفاية عليها الانتخابات. لماذا؟ هل تظن أن عم محمد البواب أحق مني بعضوية مجلس الأمة؟ ومن قال إن عم محمد البواب سيرشح نفسه للنيابة؟ إن له هذا الحق. استمر الجدال بين الاثنين ومدحت يرقبهما في صمت، حتى أحس أنه يوشك أن يسعل فمد يده لكي يخرج منديله. ومرة ثانية اصطدمت يده بالرسالة المنسية، وفي هذه المرة لم يصعب عليه تمييزها، وأحس بلهفة على أن يعرف حقيقتها، وخشي أن يتركها في جيبه فينسى أمرها مرة أخرى كما نسيها في المرتين السابقتين، وببساطة سحب الرسالة وصرف السعلة ثم مزق حافة المظروف وأخرج الرسالة من داخله. وتوقفت المناقشة بين ميرفت وجدلة، وأخذا يرقبان حركة مدحت المفاجئة التي أخرج بها المظروف وفتحه، وبالإبهام والسبابة سحب مدحت الورقة الزرقاء المطوية داخل المظروف، وقبل أن يفتحها قالت جدلة متسائلة: ما هذه؟ رسالة من فرنسا. فرنسا؟ ممن؟ هل تعرف أحدا في فرنسا؟ أبدا. إذا من أدراك أنها من فرنسا؟ ختم البريد على المظروف. ولكن من الذي أرسلها؟ لا أدري، إني لم أفتحها إلا الآن. أو